الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الآيات المرة السابقة كان الحوار والمخاصمة ما زالت مع طوائف أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وكيف أنهم برغم أنهم كانوا هم أهل الكتاب وأهل العلم وأهل الديانة قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كيف أنهم كفروا وعاندوا وحاربوا النبي عليه الصلاة والسلام، وادعوا لأهل الشرك من الجاهلية أنهم أهدى سبيلا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، برغم أنهم كانوا قبل بعثة النبي يبشرون بهذا النبي وأنه قد أظل هذا الزمان نبي يبعث فنتبعه ونقاتل أهل الشرك معه، ولم يكونوا يعلمون أنه سيبعث من جنس العرب صلى الله عليه وسلم. فالقرآن يفضحهم ويبين مخططهم في الكفر ورفض الشريعة ودعواهم التي ادعوا بها على النبي عليه الصلاة والسلام، دعوى رفض النسخ وأن النبي كان يأكل لحم الإبل ولحم الإبل كان محرما من أيام إسرائيل يعقوب عليه السلام، وكلمنا في الشبهة دي المرة اللي فاتت، وأنهم ادعوا نسبتهم إلى نبي الله إبراهيم. طيب، فرد القرآن عليهم بأن إبراهيم هو الذي بنى البيت الحرام وهو الذي بنى الكعبة، هو وإسماعيل عليهما السلام. طيب، ليه أنتم ترفضون الصلاة إلى البيت الحرام ولا تحجون إلى البيت الحرام ولا تطوفون حول الكعبة التي بناها إبراهيم الذي تزعمون أنكم تنتسبون إليه؟ فالآيات كلها كانت ترد على أهل الكتاب من اليهود والنصارى وتفضحهم وتبين ما كانوا يفعلونه في زمن النبي. لم يكتفوا أنهم كفروا بهذا الدين وبالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، بل حاربوا وصدوا. يعني ان العبد يكفر دي مصيبة، وان يصد عن سبيل الله دي مصيبة اكبر. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. يعني هو لو كفر في نفسه كان اهون على المسلمين من انه يصد الناس عن سبيل الله ويسب النبي عليه الصلاة والسلام ويقول للمسلمين ويقول لأهل الشرك من قريش ليس هذا هو النبي الذي كنا نبشر به في التوراة عندنا. طيب، بناء على الكلام ده كله يبقى إذن نحن لا نأتمن هؤلاء الناس الذين خانوا الله وخانوا رسوله صلى الله عليه وسلم وخانوا كتبه السماوية التي أنزلها على أنبيائه. اليهود والنصارى خانوا ربنا سبحانه وتعالى وخانوا النبي عليه الصلاة والسلام، بل خانوا نبيهم موسى وعيسى، لأن أنبياءهم أخذوا عليهم العهد والميثاق أن يتبعوا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وخانوا وكفروا بكتبهم التي بين أيديهم. يعني هم مش بس كفروا بمحمد والقرآن صلى الله عليه وسلم، بل كفروا بموسى وعيسى وكفروا بالتوراة والإنجيل، لأن البشريات بالنبي محمد مبذولة في التوراة والإنجيل. فهؤلاء لا يؤتمنون على دين، وبالتالي المفترض من الطائفة المؤمنة ألا تتبع هؤلاء الكفار ولا تطيعهم ولا تتابعهم على أمورهم. عشان كده جاني داء بعدها: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. انتبهوا، إن أهل الكتاب لن يهدوكم وقد ضلوا. وطبعا أحبار اليهود والنصارى كانت لهم وجاهة عند العرب قبل بعثة النبي، هم دول الناس اللي نزل لهم نبي قبل كده ونزل عليهم كتاب، لكن العرب أميين جهل مشركين عباد أصنام قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فكان الأحبار والرهبان لهم وجاهة ومكانة عند العرب، فكانوا أحيانا يسألونهم يستفتونهم يستعلمون منهم بعض أمور الكتاب في التوراة والإنجيل، فنهاهم الله عز وجل عنها ونهاهم النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده النبي لما شاف عمر بن الخطاب ماسك بورقة من التوراة غضب النبي وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها غضة طرية، والله لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فدين الإسلام اكتمل وشريعة الإسلام اكتملت، والقرآن فيه تبيان كل شيء، لم نعد محتاجين إلى ما في التوراة ولا إلى ما في الإنجيل ولا إلى ما في الديانات الأخرى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ثانيا، أننا لا نعلم هذا العلم اللي عند أهل الكتاب يا ترى هو من اللي حرفوه ولا من العلم الأصلي، لأنهم حرفوا كثيرا مما في كتبه، فيا ترى اللي هو هيقوله لك ده من المحرف ولا من غير المحرف، محدش يعرف، لا يعلمها إلا الله. فعشان كده نهينا أن نسألهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب فلن يهدوكم وقد ضلوا. يعني لو كان اللي معاهم يهديهم كانوا هم اهتدوا بي، لكنهم ضلوا، فلا تسألوهم ولا تطيعوهم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. قول ابن كثير نزلت هذه الآية تحذير للمؤمنين أن يطيعوا طوائف أهل الكتاب الذين يحسدون المؤمنين على ما آتاهم الله من فضله بعدما بين الله خبث نواياه وسوء طواياه وكفرهم وصدهم عن سبيل الله، وهم أهل الديانة وأهل التوراة وأهل العلم. سبب نزول هذه الآية قيل إن اليهود لما رأت ما صار إليه الأنصار الأوس والخزرج من تآلف واجتماع قلوب، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قبل دخوله المدينة الله عز وجل هيأ له المدينة لتحمل هذا الدين. كيف هيأ له الله عز وجل هذه الأرض؟ حروب طاحنة قامت في المدينة بين الأوس والخزرج سنين طويلة. العلماء بتاريخ العرب قالوا أن الحروب بين الأوس والخزرج تجاوزت 120 سنة حتى تفانوا من كتر القتل الذي حدث بين قبيلة الأوس وقبيلة الخزرج في المدينة، كادوا أن يتفانوا. آخر حرب منهم التي كانت قبيل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام هي حرب بعاث، استمر القتال بين الأوس والخزرج 40 سنة، قتال طائفي عرقي بين الأوس والخزرج داخل المدينة، عايشين في مكان واحد ويتقاتلون ويأخذون بعضهم على غرة طول 40 سنة، حتى مات كبراؤهم وقادتهم وعظماؤهم، وحتى كادوا أن يتفانوا ولجأوا إلى الصلح في آخر الأمر اضطرارا، لأن نص البلد ماتت من كتر القتال. السيدة عائشة بتعلق على الأحداث دي بتقول ولقد كان هذا من تدبير الله وتهيئته لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لأن المدينة لو كان دخل فيها الإسلام وما زال فيها كبراء الكفر ورؤوس الكفر وقادة الجيوش كان ممكن لا يقبلوا الدين، كانت ممكن المدينة لا تكون أرض خصبة حاضنة تقبل هذا الإسلام. لكن مولت الكبار دول، ولم يتبقى من هؤلاء القادة والكبراء إلا عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق في المدينة، اللي هم كادوا أن يصطلحوا على رئاسته قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. كانوا بدأوا يعودوا في صلح واضطروا إلى هذا الأمر، خلاص انطحنوا من كتر الحروب، طال بهم البلاء، قتلوا وشردوا، وبدأوا يقولوا خلاص نصطلح على حد يحكمنا ويكون رئيسنا من الجيل القديم جيل القادة والرؤساء. فلم يكن بقي منهم إلا عبد الله بن أبي بن سلول، فكاد أن يتوج ملكا على المدينة إذ بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يدخل إلى المدينة بدين الإسلام، فترك الناس هذا الرجل وآمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك نافق عبد الله بن أبي وكان هو رأس النفاق في المدينة. هذا الجو الملبد لما أسلموا بالنبي ألف الله عز وجل بين قلوب المؤمنين وجعلهم إخوانا بعدما كانوا متحاربين حروب طاحنة، بقوا إخوات وصاروا على دين واحد ويتبعون نبيا واحدا. لكن الموضوع ده هيضايق مين؟ اليهود اللي عايشين في المدينة كانوا هم اللي بيزكوا نار الحرب بين الأوس والخزرج، لأن من مصلحتهم أن يظل العرب مفرقون، وأن اجتماع العرب على كلمة واحدة تعني بداية النهاية لليهود في المدينة. فكان مصلحتهم دايما، ودي دايما طريقة الطوائف الصغيرة في الدول، أنها تحاول أن تفرق القوى الكبرى، عشان القوى الكبرى دي لو اجتمعت على كلمة واحدة هتستضعف الطائفة الضعيفة دي الصغيرة. فكانت مصلحة اليهود أن يعيش العرب في افتراق، فبنوا النضير مع الأوس وبنو قريظة مع الخزرج, ودول يسخنوا دول عليهم ودول يسخنوا دول عليهم, ودول يدوم سلاح ودول يدوم سلاح, ويزكون نار الحرب ويوقعون الفتن بينهم. جاء الإسلام وأنهى كل هذا, وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وجعلهم إخوانا ومن عليهم بهذه المنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي, ألم آتكم متفرقين شراذم فجمعكم الله بي, ألم آتكم عالة يعني فقراء فأغناكم الله بي. قالوا: الله ورسوله أمن. فالمشهد ده مضايق اليهود جدا, فحاولوا أن إيه يثيروا نار الفتنة من جديد. يبعتوا واحد يقعد في وسط القعدة كده بتاعت الأنصار الصحابة في المدينة, ويجي خبط كلمة تذكرهم بحرب بعاث وأيام القتال الطاحن اللي كان بين الأوس والخزرج, عشان يحصل الحمية الجاهلية والعصبية, وده يقول احنا كنا أقوى وده يقول احنا كنا أحسن, فيكون طريقة إلى عودة القتال مرة أخرى بين الأوس والخزرج. فحاولت اليهود أن توقع هذه الوقيعة بين الأنصار في المدينة, ويعني أهل التفسير بيقولوا أن اليهودي اسمه شاس ابن قيس هو الذي جلس بين الأنصار وذكرهم بأيام الحروب والقتال والموتى وحرب بعاث, حتى يذكي نار الفتنة, حتى كاد الصحابة أن يقتتلون. وحيجي في الآية اللي بعدها أن فعلا الصحابة فعلا قاموا وطلبوا السلاح وتواعدوا الحرة, يعني اتفقوا يتقابلوا عند مكان معين عند الحرة الجبل, وخلاص رايحين يقاتلوا بعض حتى لا أدركهم النبي عليه الصلاة والسلام. وحيجي نص الحديث: وأن اليهود هم الذين كانوا يفتعلون هذه الأزمات ويوقعون هذه الوقائع بين العرب, وما زال الأيام تتجدد والتاريخ بيعيد نفسه, وما زالوا يقومون بهذا الدور في كل بلاد الإسلام. فنزل قول الله عز وجل عتابا للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. اليهود دول اسمعوا كلامهم, هم يريدون أن يوقعوا بينكم. إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. عايزينكم تقتتلوا ويحيوا معاني الجاهلية جواكم والعصبية والحمية الجاهلية, وتنسوا دينكم وتقتلوا بعض, وقتال المسلم كفر. قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فهؤلاء لا يريدون لكم الخير. إياكم أن تتصوروا أن أهل الكتاب يريدون بكم الخير. قال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. مستحيل يا أخوان, الذين يلهثون وراء الغرب من نصارى ويهود ويظنوا أن مصلحة المسلمين ومصلحة العرب بقت معاهم لأن في أيديهم سبل التقدم التكنولوجيا والحضارة والرقي, احنا نقر فعلا ان هم صاروا متقدمين في الحضارة والتقدم والتكنولوجيا بسبب تقصرنا نحن في ديننا ودنيانا, لكن هم لا يريدون لنا الخير. ده نص القرآن. ولن دي للتأبيد, يعني مش هيحصل, مش هيرضوا عننا ابدا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, قل ان هدى الله هو الهدى. قال الله عز وجل: ولا تتخذوا بطانة, يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. يعني بطانة, البطانة اللي هي الحاجة القريبة منك, فلا تتخذ البطانة من هؤلاء, يعني ما يكونوش أقرب الناس ليك, ما يكونوش أصدقاء أصحاب, ما يكونوش أعوان ووزراء ومقربين. لا تتخذوا بطانة من دونكم, يعني من غيركم, من غير المسلمين. يعني ما ينفعش يبقى غير مسلم بطانة لنا, قريب لنا, حبيب لنا, صديق, صاحب, ولا حتى يكون لصيق لهذه الدولة. لا تتخذوا بطانة من دونكم. ليه يا أخوانا؟ لا يألونكم خبالا, يعني لا يألون جهدا في تخبيلكم وإعاقتكم وإصابتكم بكل سوء. لا يدخرون الجهد والوقت مناهم ومنع عينيهم أن يوقعوا المسلمين. لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم, يعني يحبون ويودون أن تقعون في العنت والحرج والإثم. قد بدت البغضاء من أفواهه وما تخفي صدورهم أكبر, قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. ليس معنى هذا الكلام أن احنا نظلمهم, لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى ذميا فأنا حجيجه يوم القيامة. عايزين النظرة تبقى نظرة متوازنة. إحنا أمرنا ألا نظلمهم, وأن نعدل معهم وأن نقسط إليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم توعد من ظلم ذميا منهم في دول الإسلام، لكن في نفس الوقت أمرنا أن نبغضهم ولا نحبهم ولا نطيعهم ولا نتبعهم ولا نتشبه بهم ولا نتخذهم بطانة ولا أعوان ولا مقربين أبدا، ونكون على يقين أنهم لا يريدون لنا إلا الشر. كيف نثق بأناس خانوا رب العالمين سبحانه وتعالى؟ يعني إزاي نثق بأناس ونضع ثقتنا في أقوام خانوا الله وخانوا الرسول وخانوا الإسلام والقرآن؟ لن يرضوا عنا أبدا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من اتباع اليهود والنصارى، وثبت عنه في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تسألوا أهل الكتاب فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا. وقال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني طرق من كان قبلكم، شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: نعم، فمن؟ يعني وسلم قال برغم كل التحذيرات دي إلا أن الأمة، أمة الإسلام، ستلهث وراء هؤلاء وتتشبه بهم. طال أحوال المسلمين دلوقتي حتى في اللبس، حتى في الثياب، قصة الشعر، طريقة الكلام، الموضة، البيوت، الأثاث، كل حاجة مسخ المسلمون إلا من رحم الله تشبها باليهود والنصارى. وده نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام إن ده هيحصل، وأننا سنتبعهم في كل كبيرة وصغيرة. اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال: نعم، فمن؟ فنزلت هذه الآيات تحذر المسلمين ألا يطيعوهم ولا ينتصحوا بنصائحهم ولا يتبعوهم ولا يتخذون بطانة، وأن الناس دي عمرها ما هتحب لنا الخير وعمرها ما هتريد لنا الخير مهما أذاعوا ومهما قالوا، لن نصدق إلا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم جاءت الآية بعدها: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. يعني اليهود والنصارى دول لأنهم كفروا يتمنوا ان احنا كمان نكفر بهذا الدين، تعبانين ان في مسلمين هيدخلوا الجنة وهم عارفين انهم كفروا وانهم سيخلدون في النار، فالامر ده عامل لهم هاجس وتعبهم. يريدون ان يردوكم بعد ايمانكم كافرين، بس ازاي ده يحصل؟ كيف تتركونهم يفعلون ما ارادوا؟ وكيف يرتد المسلم عن دينه؟ وكيف يكفر المؤمن؟ وكيف يعود المهتدي مرة اخرى الى الضلال؟ وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. يعني إن الكفر بعيد عنكم، وإن الله عز وجل، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: إن الشيطان قد آيس أن يعبد في أرضكم. عبادة الأصنام، آيس الشيطان أن يعبد، أن تعبد الأصنام أو أن يعبد الشيطان في بلادكم وفي أرضكم. القرآن بيقول واستنكر، مستحيل إن مؤمن مصدق بالله على يقين ان يعود الضلالة تاني. واتكلمنا في المعنى ده كذا مرة قبل كده، قلنا ان الذي ذاق حلاوة الايمان ووجد لذة القرب من رب العالمين سبحانه وتعالى لا يستطيع ان يعود مرة اخرى. اللي بدأ يصلي ما يعرفش يبطل صلاة، اللي بدأ يستطعم قرآن ما يعرفش يبطل قرآن، الذي اهتدى ولامست الهداية شغاف قلبه فعلا يا اخوانا ما يعرفش يرجع، ولو رجع لن يحيا سعيدا ابدا، سيحيا اتعس حياة، لانه ذاق ألذ ما في هذه الدنيا ثم ترك، فلن يسعد في حياته ابدا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ان الذي كفر بعد الايمان حاله اشد ومشكلته اكبر. كيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله. الحال في زمان النبي عليه الصلاة والسلام كان أكبر، النبي موجود، الوحي بينزل على الصحابة مباشر غض طري، القرآن يتلى عليهم ليل نهار. فربنا بيقولهم إزاي أنتوا تكفروا وتعودوا إلى أيام الجاهلية مرة تانية وأنتم تتلى عليكم آيات الله؟ الواقعة بتحصل، جبريل بينزل بالقرآن في ساعتها عليه السلام، وفيكم رسوله، النبي محمد موجود ما بينكم صلى الله عليه وسلم. فيعني كيف تكفرون والنبي موجود والقرآن ينزل والوحي وجبريل عليه السلام ينزل عليكم؟ أنتم أبعد الناس عن هذا الحال. عشان كده صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: أي المؤمنين أعجب إليكم إيمان؟ مين من المؤمنين أعجب الناس إيمانا؟ فقالوا: يا رسول الله، الملائكة. قال كيف لا يؤمنون وعندهم ربهم سبحانه وتعالى. يعني إيمان الملائكة ليس بأمر عجيب لأنهم في السماء في الملكوت الأعلى عند رب العالمين سبحانه وتعالى. قالوا يا رسول الله فالأنبياء؟ قال كيف لا يؤمنون الأنبياء والوحي ينزل عليهم. قالوا يا رسول الله فنحن؟ قال كيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم. قالوا فمن يا رسول الله؟ من أعجب الناس إيمانا؟ فقال صلى الله عليه وسلم لكنهم قوم يجيئون من بعدكم لا يجدون إلا صحفا مكتوبة فيؤمنون بكل ما فيها. هو ده فعلا العجيب. عشان كده أخونا قلنا أن المؤمن في هذا الزمان عجيبة من العجائب. قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن. فعلا أمر المؤمن عجيب الذي يثبت أمام الفتن ويستقيم على طريق رب العالمين سبحانه وتعالى برغم كل المغريات وبرغم أن المجتمع والناس ينجرفون بعيدا عن طريق الله عز وجل. عجيب فعلا غريب. قال صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. يأتي زمان على أمتي يكون القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. المتمسك بدينه كالقابض على الجمر ماسك جمره ويتألم يجد الألم لكنه لا يستطيع أن يفارق هذه الجمرة لأنها دينه الذي أمره الله عز وجل به. فأعجب الناس إيمانا اللي حييجوا بعدكم لا شافوا نبي ولا شافوا ملائكة ولا نزل عليهم وحي ولا نزل عليهم جبريل ما وجدوا إلا صحفا مكتوبة وصلهم القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا بكل ما فيه. عشان كده في الحديث الآخر وددت لو رأيت أحبابي فقالوا أنتم أحبابي قالوا يا رسول نحن أحبابك قال أنتم أصحابي ولكن أحبابي أقوام يجيئون من بعدكم يجدون صحفا مكتوبة فيؤمنون بما فيها أجر الواحد منهم بخمسين منكم. ده نص حديث آخر فيه بيان أن الإيمان والهداية في زمان الفتنة يكون أجرها أعلى وأكبر وأن الذين كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كيف لا يؤمنوا وهم أصحابه اللي شافوا النبي قدام عينيهم والوحي نزل عليه كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يعني بعدما ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن كل أسباب الهداية كانت مبذولة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم النبي يحيى بين أظهرهم الوحي ينزل عليهم الأحداث تتتابع الوقائع والمعارك والغزوات مع النبي عليه الصلاة والسلام ناس عايشين مع النبي. لكنه ختم الآية سبحانه وتعالى بقوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ابن كثير بيقول فبرغم أن أسباب الهداية مبذولة لكم أيها الصحابة من وحي وقرآن ونبي يحيى بين أظهركم لكن عمدة الهداية الحقيقية هي الاعتصام برب العالمين سبحانه وتعالى. فقال ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وإلا فهناك أناس أدركوا كل هذا وكفروا. أما الكفار قريش دول كانوا إيه؟ أبو جهل وأبو لهب دول كانوا إيه؟ مش شافوا النبي عليه الصلاة والسلام، مش الوحي كان بينزل قدامهم، مش القرآن كان بيتلى على أسماعهم وكفروا. عشان كده أحد الصحابة سمع من أحد التابعين يوما يقول والله أنتم رأيتم النبي ولم نره ولتمنينا أن نكون أحياء في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. فقال يا بني لا تتمنى موقفا غيبك الله عنه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رآه أناس وكفروا. أبو جهل وأبو لهب شافوا النبي، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة سمعوا قرآن، الوليد بن عقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف وأبي بن خلف نزل الوحي في زمانه وماتوا كفار صناديد الكفر. أما إيه بقى الحل النهائي؟ يعني كانت الأسباب كلها مبذولة لكنهم لم يعتصموا برب العالمين. فختم الآية أن برغم أن أسباب الهداية كانت مبذولة إلا أن هناك أناس قد كفروا في زمان النبي ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الاعتصام الالتجاء والتمسك بهذه الشريعة والانتماء لهذا الدين، وألا يفرط في دينه طرفة عين. عشان كده رب العالمين سبحانه وتعالى بيّن في القرآن في غير موضع إن القلوب زي الأراضي، وإن الوحي الذي نزل من السماء زي مية المطر. المطر ينزل على الأرض، وفي أرض طيبة تقبل الماء وتنبت الكلأ والعشب، وفي أرض خبيثة مهما نزل عليها الماء لا تنبت، أرض بور، ولو أخرجت لا تخرج إلا صبارا وشوكا وحنظلا. أهي قلوب العباد كده، قلوب المؤمنة اللي ترضى برب العالمين إذا نزل عليها الوحي القرآن والسنة، سمعوا كلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، القلب يهتز زي ما الأرض بتهتز، وتنبت البذرة الإيمان اللي جواه تنبت على طول وتطلع وتستفيد بهذه الآيات. أما الأرض الخبيثة مهما نزل عليها مية لن تنبت. فالعنصر الفعال في المعادلة بعد وجود أسباب الهداية من قرآن وسنة ونبي ووحي هي هداية رب العالمين سبحانه وتعالى، إن ربنا يقدر الهداية لهذا العبد، وأن تكون أرض القلب عنده قابلة للهداية. عشان كده قال فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله والعياذ بالله يجعل صدره ضيقا حرجا. قال تعالى والبلد الطيب، يعني القلب الطيب الطاهر، يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث الأرض الخبيثة لا تخرج إلا نكدا كذلك نفصل الآيات لقوم يشكر. ولما مات أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام على الكفر، برغم محاولات النبي عليه الصلاة والسلام لأن يدرك عمه على الإسلام، نزل قول الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية بيد رب العالمين سبحانه وتعالى، فمن أراد الهداية يأخذ بأسباب الهداية قرآن وسنة وطاعة، ثم يعتصم ويلتجئ ويتضرع ويذل وينكسر لرب العالمين سبحانه وتعالى. عشان كده ختمت الآية ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. مسألة الاعتصام والتمسك والتثبت بهذا الدين يا أخوانا، وأن من أكبر أسباب الثبات على هذا الدين في زمن الفتن هي الاستمرار على الطاعة. قال الله عز وجل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وإيه وأشد تثبيتا. أن تفعل ما توعظ به وأن تفعل ما تؤمر به في الشريعة ده أشد حاجة تثبتك. عشان كده ثباتك على الصلاة الخمس من أكبر أسباب الثبات، ثباتك على الصيام من أكبر أسباب الثبات، ثباتك على تلاوة القرآن وتدبره من أكبر أسباب الثبات، لأنهم لو فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ثم جاء النداء للمؤمنين بعدما بيّن لهم ما في أهل الكتاب من خبث، قال سبحانه وتعالى بعدها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما زال الأوامر بالثبات على هذا الطريق والاعتصام برب العالمين وسؤال الهداية، فهو الذي يملك الهداية سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا يعني يا من صدقوا بالله وآمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يا مؤمنين يا موحدين بالله، يا من رضيتم بهذا الدين ورضيتم بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا، اتقوا الله، اتقوه حق تقاته سبحانه وتعالى. اتقوا الله يعني خافوا عقابه وخافوا أليم عذابه. القرآن مليان قصص الأولين والأمم السابقة وكيف أهلكهم سبحانه وتعالى عشان نتعظ، وما هي من الظالمين ببعيد. القصص ديت ما اتحكت لناش كده تسلية، إنما حكيت لنا لنعلم أن الله عز وجل عزيز انتقام، وأن الأمم التي كفرت بدينه عاقبها أشد عقاب، وده عقاب الدنيا، ولعذاب الآخرة أشد، ولعذاب الآخرة أشق، وما لهم من الله من واق. فاتقوا الله، التقوى قال السلف هي أن تفعل ما أمر الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تنتهي أو تترك ما حرم الله على نور من الله تخشى عقاب الله. بسيطة، تفعل المأمور وتترك المحظور، تبقى من أولياء الله الصالحين، تبقى من الأتقياء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم الأولياء؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا إيمان بالله وبالرسول والكتب والرسل، الإيمان اللي احنا عارفينه. واتقوا، الذين آمنوا وكانوا يتقون. التقوى هي أنك تفعل المأمور وتترك المحظور. أمرك بالطاعة تسمع الكلام، نهاك لا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. عشان كده السلف في تعريفهم للتقوى قالوا هي ألا يراك حيث نهاك وألا يفقدك حيث أمرك، وأن تفعل أوامره ابتغاء رضاه، وأن تنتهي عن حرماته خوفا من عقابه سبحانه وتعالى. فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حق تقاته، حق ربنا سبحانه وتعالى علينا عظيم جدا. ولو أننا عبدنا الله عز وجل طيلة حياتنا بلا ذنب ما وفينا الله حقه. إخواننا، نعمة واحدة من نعم الله عز وجل علينا لو وزنت أمام عبادة مئات السنين ما وزنتها. حديث اللي في المستدرك عند الحاكم أن عبدا عبد الله من بني إسرائيل 500 سنة، كانوا زمان بيعيشوا كتير، 500 سنة عايش على الطاعة. فلما جاء يوم القيامة فقال الله عز وجل يا عبدي ادخل الجنة بعملي، فقال يا ربي ادخل الجنة برحمتي، قال يا ربي بل بعملي، 500 سنة عبادة. فقال الله عز وجل زنوا عمله كله أمام نعمة واحدة لنا عليه. جابوا 500 سنة عبادة ووضعت الموازين القسط ليوم القيامة، ووزنت عبادة 500 سنة أمام نعمة البصر، فرجحت نعمة البصر، فقال الله خذوه إلى النار. جيب عملك، عملك مش مكفي. فقال يا ربي بل برحمتك، فقال الله خذوه إلى الجنة. فأخوانا، لو عبدنا الله عز وجل حياتنا كلها ما وفيناه حقا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، الرسول أفضل الخلق، كان بيقول كده، كان بيقول ما منكم من أحد يدخل الجنة بعمله. الصحابة قالوا له ولا أنت يا رسول الله؟ قال والله ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فعبادتنا، العبادة قصدها الجنة، دي مش عبادة معاوضة، مش عقد معاوضة. عبادتك كلها ما تساويش الجنة، حياتك كلها ما تساويش متر واحد في الجنة، لكن هي رحمة من ربنا سبحانه وتعالى، رحمة وتفضل من رب العالمين سبحانه وتعالى. فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. السلف يقولوا حق تقاته أن يعبد فلا يكفر. قالوا أن يعبد ويطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ده حقه، صح، حق الله عز وجل عليك أن تذكره فلا تنساه، وأن تطيعه فلا تعصه، وأن تشكره ولا تكفر نعمته. طيب بس مين من الناس يطيق ذلك؟ على المعنى ده مفيش حد عبد الله عز وجل حق عبادته. عشان كده القول الأول في هذه الآية أن هذه الآية منسوخة، وأنه لا أحد يستطيع أن يوفي الله حقه، ولا أحد يستطيع أن يعبد الله حق العبادة. فعشان كده فريق كبير من السلف قالوا أن الآية دي منسوخة بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقالوا هي دي فعلا اللي احنا نستطيعها. اتق الله ما استطعت، على قدر استطاعتك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقالوا أن هذه الآية لما نزلت اهتم الصحابة واغتموا وقالوا يا رسول الله يعني إزاي هنقدر نعبد الله عز وجل ونتقه حق التقى ولا نستطيع ذلك؟ من فينا ما يقدرش يعصي؟ من فينا ما يقدرش ينسى؟ كتب على ابن آدم حظه من الذنوب، كل ابن آدم خطاء، لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم وأتى بأقوام يذنبون فيستغفرون فيغفر الله له. فنزل التخفيف بعدها فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. ده القول الأول القول الثاني لفريق آخر من السلف قالوا أنها مش منسوخة وأن الآية محكمة وأن معنى حق التقاة أن تجاهد في الله حق جهاده وألا تأخذك في الله لومة لائم وأن تقوم لله بالعدل والقسط ولو على نفسك. وهذه عزائم الأمور، أمور صعبة ولا يستطيعها إلا المؤمن فعلا يجاهد في الله حق الجهاد، يعني لا يكل من الجهاد، لا يخف الله لومة لائم، ينفذ كلام ربنا مهما كان المجتمع رفضه ومعترض عليه، يحكم بالعدل حتى لو العدل هيجي عليه وهو الذي سيضر إن حكم بالعدل وبرضه يحكم بالعدل. فابن عباس رضي الله عنهما كان ممن يرى أن هذه الآية محكمة ولم تنسخ، أما السدي وغيره من السلف فكانوا يرون أن الآية نسخت وأنه لا أحد يستطيع أن يعبد الله ويتقه حق التقى. الشاهد والخلاصة إن حق ربنا سبحانه وتعالى علينا كبير فعلا، وأن نعمه علينا سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى، ولو إن العبادة قصاد النعم ما نجا منا أحد، لكن ربنا سبحانه وتعالى كلفنا بما نستطيع وضمن لنا برحمته إن أطعناه الجنة سبحانه وتعالى. فمن حق تقاته سبحانه وتعالى ألا تتجرأ عليه في الخلوات، وأن يكون سرك كعلانيتك، وألا تطيعه في العلن ثم تعصيه في السر. فده من حق ربنا علينا يا أخوانا، عشان كده يقول الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان. خوف مقام الرب في الدنيا انك تبقى استشعار المراقبة والاطلاع، انا عارف انه شايفني ومراقبني فازاي هعصيه. فالذي يخاف مقام الرب في الدنيا له يوم القيامة مش جنة واحدة، جنتين. ولمن خاف مقام ربه جنتان. عشان كده الخلوات تظهر الانسان الحقيقي. فمن الناس في الخلوات من يفعل الذنوب ويجترئ على الله، ومن الناس في الخلوات من يسارع إلى الطاعات. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، صح؟ وذكر عن أقوام تانيين ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يعني واحد بيبكي من خشية الله في خلوته، وواحد بيجترئ على المعصية في خلوته. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. المؤمن يجوز عليه الذنب وما فيش إنسان معصوم، وقد يزل وقد يقع. هذا الزلل وهذا الخطأ مش نهاية العالم، اوعى الشيطان يأسك، باب التوبة مفتوح. لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفر. ربنا أخوانا أكرم سبحانه وتعالى، كريم، يكرم عباده بل يبدل سيئتهم حسنات إن تابوا وعادوا وعملوا الصالحات. فاوعى تيأس، وإن زللت في خلوتك مرة أو مرتين أو عشرة أو مئة أو ألف إياك أن تيأس. لكن في النهاية يقول ابن القيم ذنوب الخلوات هي أصل الانتكاسات، فراقب الله عز وجل حتى في خلوتك، واتق الله وبالتدريب وبالاستعانة واللوك إليه سبحانه وتعالى يمكنك حتى في خلواتك. أن ننتقل من مرحلة ذنوب الخلوات إلى مرحلة بكاء الخلوات من خشية الله عز وجل. فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله عز وجل يأمرنا أن احنا نموت على الإسلام، ومسألة الموت مسألة غيبية، ما أنا مش عارف حموت إمتى وفين وإزاي، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ده غيب. فكيف يطالبني سبحانه وتعالى أن أموت على شيء وأنا لا أعلم متى سأموت أصلا؟ واضحة المعنى إيه؟ المعنى يعني عيشوا على الإسلام وحافظوا على هذا الدين واستمروا على طاعة الله يضمن لكم الموت على الإسلام. فمن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. في المثل البلدي بتاعنا بنقول يموت الزمار وإيده بتلعب، ليه؟ لأنه عاش حياته كلها بيزمر، وهو بيموت هتلاقي إيده بتلعب كأنه ماسك الناوي بيزمر، لأنه غلبت عليه هذه الطباع، عاش حياته كلها كده. فالذي عاش حياته على الإسلام الله يضمن له الموت على الإسلام. ابن كثير يقول فقد جرت عادة الكريم سبحانه وتعالى أنه بكرمه من عاش على دينه أماته على دينه، فمن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. اللي عاش حياته يتلو القرآن، الله عز وجل يتوفاه وهو يتلو القرآن. اللي عاش حياته يؤذن يتوفاه وهو يؤذن. اللي عاش حياته في طاعة وإسلام يضمن له الوفاء على هذا الدين. عشان كده أخونا أكبر ضامن لحسن الخاتمة وأن تموت على الإسلام أن تحيا على الإسلام. عشان كده السلف كانوا بيقولوا اللي أصعب من الموت في سبيل الله الحياة في سبيل الله. الشهيد هيروح يضحي بنفسه، مقام عالي طبعا، بس في مقام أصعب برضو، أنك تحافظ على حياتك طول حياتك في سبيل الله، لا تعصي ولا تزل عن هذا الطريق. فالضامن الكبير وأكبر ضامن لحسن الخاتمة التي يحلم بها كل مسلم أن يحيا على الإسلام. فمن حيا على الإسلام وعاش على هذا الدين وتمسك بهذه الشريعة، الله عز وجل أكرم من أن يتركه يموت على معصية أو يموت على فجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية: فوالله لو أن قطرة من الزقوم، شجر الزقوم في جهنم يعني، قطرت على أهل الدنيا لأمرت على أهل الأرض معيشته، فكيف بمن ليس له طعام إلا الزقوم. حديث في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولو أن قطرة من الزقوم قطرت على أهل الأرض لأفسدت وأمرت عليهم معيشته. نقطة نزلت من ثمار شجر الزقوم، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ماء ساخن حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. فإذا كان نقطة واحدة لو نزلت على أهل الدنيا أمرت علينا معيشتنا، تخلي الحياة مر، فاللي عايش حياته كلها بيأكل زقوم في جهنم حاله عامل إزاي؟ فإياك تموت على غير الإسلام، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وعشان ما فيش حد يضمن حيموت على إيه، لأن الموت غيب أصلا، فالحل أن تحيا على الإسلام وأن تثبت على هذا الدين. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. من أراد، من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته، يعني موته، وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. إحسان الظن برب العالمين سبحانه وتعالى خاصة عند الوفاة. عشان كده السنة عند الوفاة أن تذكر الميت بأعماله الصالحة، وأن تعلي علامات الرجاء وحسن الظن وتأميل الخير في رب العالمين سبحانه وتعالى، وأنه لا يضيعه، وأنه لن يتركه، وأنه غفور رحيم. وهو تفكروا بالذنوب والأخطاء اللي عملها في حياته في الوقت ده. وقت الوفاء هو وقت رجاء وحسن ظن. عشان كده النبي قال: اوعى تموت إلا وانت تحسن الظن بالله حتى لو كنت عاصي. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. عارف ليه؟ لأن ربنا قال: أنا عند ظن عبدي. حديث القدسي قال الله: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء. فإن ظنيت بي أنه يغفر لك ويتوب عليك وانت منكسر ونادم، هيغفر لك ويتوب عليك. وإن ظنيت بي أنه لن يعفو عنك وسيعذبك، قد يعذبك فعلا لأنه عند ظنك. فشوف انت حتظن برب العالمين ايه. قال تعالى: فما ظنكم برب العالمين. أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، رحمته وسعت كل شيء. ذنبك مهما كبر لن يتعدى رحمة الله. الذي يتخيل أن رحمة الله لا تسع ذنوبه أساء الظن برب العالمين. وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. من ظن السوء بالله أن تظن أنه مش هيرحمك، أو أن ذنبك أكبر من رحمته. ده رحمته وسعت كل شيء، وذنبك ده مهما كبر شيء، والله رحمته وسعت كل شيء. ف فلا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، فإن الله يقول أنا عند ظن عبدي فليظن عبدي ما شاء. عشان كده السلف كانوا بيقولوا من ثبت نبت، من ثبت نبت، اللي يثبت على الإسلام ويتمسك بالشريعة ويواظب على الصلوات والطاعات ينبت الإيمان في قلبه، كل يوم حيزداد إيمانا وكل مدى حيثبت على هذا الطريق. وذكروا في عوامل الثبات عشان تموت على الإسلام، ذكروا عدة أسباب. قالوا أولا أكبر سبب للموت على الإسلام أن تحيا على الإسلام وتستمر على الطاعة. قال الله ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فالثبات من فعل ما وعظت به، استمرار على الطاعة يضمن لك الثبات في الدنيا، واللي ثبت على الإسلام في الدنيا الله عز وجل يميته على الإسلام بكرمه سبحانه وتعالى. اثنين أن تطلب منه الثبات، فإن الثبات بيده. عشان كده ربنا قال للنبي، النبي ربنا بيقول له ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. النبي عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق، لولا أن ربنا ثبته كاد أن يركن إليهم، ده نص الآية. ولولا أن ثبتناك، بداية الآية وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. تطلب الثبات من رب العالمين. عشان كده كان من دعاء النبي اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. من علامات نهاية الزمان النبي قال أن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. إيه التقلب السريع ده؟ يبقى بالليل ما نايم مؤمن يصحى الصبح يكفر كده على طول، ده يبقى من علامات الساعة. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فيا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ده دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. وكان حتى هو بيحلف، لما يجي يحلف يقول لا ومقلب القلوب، وكان يقول اللهم جدد الإيمان في قلبي، وكان يقول إن الإيمان لا يبلى في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان. زي ما التوب ده لو تنتني لابسه حيدوب ويتقطع ما عادش له لازمة، الإيمان في قلبك بيدوب بعد فترة، بيخلق بينتهي، حله تجدد الإيمان، تسأل رب العالمين وتعتمد عليه أن يجدد الإيمان في قلبك، وتأخذ بأسباب الطاعة والثبات على هذا الدين. ثلاثة إحسان الظن بالله، أن تظن به الخير وانت راجع له تبقى على يقين أنه لن يردك، وانت بتتوب وندمان تبقى على يقين أنه سيتوب عليك. أنا عند ظن عبدي، إياك أن تظن به ظن السوء حتى لو كنت مقصر. ما دمت خدت بالأسباب وعملت اللي عليك ورجعت إليه سبحانه وتعالى أحسن الظن بالله، لن يضيعك. سيدة هاجر قلنا قبل كده لما تركها إبراهيم في أرض قفر وقالت أين تذهب وتتركنا، إبراهيم ما بيردش عليه السلام. قالت الله أمرك؟ قال نعم. قالت إذن فلن يضيعنا. فلو أنت أحسنت الظن بالله مع إحسان العمل لن يضيعك رب العالمين سبحانه وتعالى. هم دول ثلاث أكبر ثلاث أسباب عوامل الثبات على الإسلام حتى تموت على الإسلام. استمرار على الطاعة من أكبر أسباب الثبات. اثنين أن تحسن الظن برب العالمين سبحانه وتعالى مع إحسان العمل. ثلاثة أن تطلب منه الثبات وتعتصم به وتلتجئ إليه سبحانه وتعالى. وهنا مسألة نحب نبينها، حديث النبي عليه الصلاة والسلام وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. المعنى ده ظاهره مخالف للكلام اللي بنقوله. إزاي يبقى إنسان بيطيع ربنا طول حياته وماشي صح وجي في الآخر غلط راح ربنا واخده وهو غلطان، ينفع؟ الله عز وجل أكرم من أن يفعل هذا. أما إيه معنى الحديث؟ معنى الحديث يظهر في رواية الإمام مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال فإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. الزيادة دي تحل لك مشكلة كبيرة. تفهم ساعتها ايه معنى الكلام. هو كان قدام الناس ظاهره كده لكن لم يكن على الحقيقة قريب من الجنة. هو كان ما بينه وبينها ذراع في ظاهر أعين الناس، كانوا شايفينه رايح الجامع وجاي من الجامع، لكن في حقيقته ونيته وقلبه كان بعيدا عن الله عز وجل. فده كان الظاهر منه كده لكن لم يكن مؤمنا على الحقيقة، فعشان كده أخذه الله عز وجل على النار، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. أما أن إنسان يطيع ربنا ويتقي ربنا ويعمل الصالحات وربنا يختم له بسوء، ده اللي يظن كده يبقى أساء الظن بربنا سبحانه وتعالى. أين الكريم وأين اسم الحليم والرؤوف والرحيم والغفور والتواب سبحانه وتعالى والحليم؟ يستحيل يا أخوانا، الله عز وجل أكرم من أن يفعل هذا. يبقى معنى الحديث فيما يبدو للناس. وأخيرا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا بحبل الله يعني تمسكوا بحبل الله. ايه هو حبل الله؟ على قول انه القرآن، وعلى قول انه الاسلام، وعلى قول انه الاخلاص، وعلى قول انه العهد الذي اخذه علينا، وعلى قول انه الجماعة الاجتماعية، وكلها اقوال تصب في معنى واحد. فالاعتصام بالاسلام هو الاعتصام بالقرآن، هو الاعتصام بجماعة المسلمين، والإسلام يحض على الإخلاص ويحض على الوفاء بعهد الله، كلها معنى واحدة. يعني اعتصم بهذا الدين، تمسك بهذا القرآن، استمسك بهذه الشريعة، اعتصموا بحبل الله. حبل الله كلام ابن عباس، قال كلام سيدنا علي رضي الله عنه، قال القرآن هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم. وفي الحديث أن القرآن هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. يعني حد دلوقتي ما عادش في حاجة في إيدينا من وحي السماء إلا القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فكأن ده هو الحبل الوحيد الذي ما زال ممدودا إلينا من السماء. اللي حيمسك في الحبل ده ويطلع هو اللي حيوصل. إيه هو الحبل ده؟ الإسلام والقرآن والإخلاص وعهد الله عز وجل والاجتماع على كلمة المسلمين. كان ابن مسعود يقول اعلموا أن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين وينادون يا عبد الله هلم، هذا هو الطريق ليصدوا عن سبيل الله، فاعتصموا بحبل الله وهو كتاب الله عز وجل. يعني نص حديث النبي إن الصراط المستقيم طريق الله واحد، وإن السبل والطرق حوله كتير، وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو إليه، له إخوان يدعونه إيه؟ إلى الهدى أتينا، قل إن هدى الله هو الهدى، أصحابه عملين يدولوا تعال إحنا الهداية عندنا، ينادونه إلى الغي والفساد والضلال، إلى الهدى أتينا، قل إن هدى الله هو الهدى. فالشياطين على رأس كل طريق، شيطان يدعوك إليه، لكن صراط الله المستقيم واحد، فإياك أن تستجيب لهم. واعلم أن من تمسك بالقرآن والإسلام وهو حبل الله المتين هو ده اللي هيوصل، لأن ده الحبل الوحيد الممدود إلينا من السماء من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمر بالاجتماع ونهي عن الفرقة، وده الأصل. الأصل وما أراده الله شرعا منا أن نجتمع ولا نتفرق، وأن نكون مجتمعين على كلمة واحدة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. فنهينا عن الفرق وأمرنا بالاجتماع. ليه أمرنا بالاجتماع؟ لأن كلماتنا عند الاجتماع تصير دينا، لأن الشريعة تكفلت لأمة الإسلام أنها لو اجتمعت على قول يكون هذا القول هو الحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، أو لا تجتمع أمتي على باطل. فمعنى اجتماعنا على كلمة واحدة هنبقى يقينا على الحق، لكن تشرذمنا الفرق وجماعات وأفكار وأراء هو اللي مخلي فيه ضلال وفي مشاكل في هذا الطريق وعدم وضوح للرؤية بسبب تعدد الرؤى. لكن المسلمين لو اجتمعوا لصاروا على الحق. ليه؟ لأن النبي قال كده، قال لا تجتمع أمتي على باطل. وقال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. عشان كده الإجماع في الشريعة دليل، يعني لو عندنا مسألة ما فيهاش دليل من القرآن أو من السنة، دليل واضح بس أجمع عليها الصحابة أو أجمع عليها علماء المسلمين، تبقى دليل دين نتدين بالله، ده دليل إن ده ربنا بيحبه. ليه؟ أجمع المسلمون على هذا الأمر. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله ولا تتفرقوا، وأن تناصحوا ولاة الأمر. دول ثلاث حاجات ترضي ربنا، من ضمنها أن تجتمعوا وتعتصموا بحبله ولا تتفرقوا. ويسخط لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، أشياء يكرهها الله، قيل وقال الكلام الكتير، فلان قال وفلان عاد، وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالاجتماع، اجتماع المسلمين على كلمة واحدة، ضمان للعصمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار. قدر الله عز وجل بسننه الكونية ان هيبقى في اختلاف، ومشكلة الاختلاف ان اللي هينجو هي فرقة واحدة بس، 72 فرقة في النار بيسموها الفرق النارية، وفرقة واحدة بس هي اللي هتنجو. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: ما عليه الآن أنا وأصحابي. عشان كده احنا ملزمين باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وما كان عليه السلف الصالح، ده الضمان الوحيد لنا ان احنا على طريق الفرقة الناجية، وكل فرقة تدعنا فرقة ناجية. طلع شيعة وطلع خوارج ومعتزلة وقدرية وجبرية وفرق، يعني أعداد، لكن لن ينجو يوم القيامة من عذاب النار إلا فرقة واحدة بنص كلام النبي. فده أمر يخوفك ويخليك حريص أنك تتبع وتدور على طريق الفرقة الناجية دي. النبي قال للفرقة الناجية هي، قال: ما عليه الآن أنا وأصحابي. يبقى تتبع سنة النبي وسنة أصحابه من السلف، اتباع هدي السلف الصالح تضمن طريق الفرقة الناجية. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. القرآن يذكرهم بحالهم السابق، فاكرين أيام الحروب الطاحنة بين الأوس والخزرج وبين قبائل العرب، كل قبيلة تغير على التانية وتاخد نسائها وذراريها، فاكرين الرعب والخوف اللي كنت فيه والتوتر والقلق وعدم الأمن اللي كنت فيه، وكيف جاء الإسلام فألف بين قلوبكم وجمعكم. مين كان يقدر يعمل كده؟ من كان يستطيع أن يجمع هذه القلوب المتنافرة التي قاتلت بعضها طيلة 120 سنة؟ زي ما قلنا حرب وبعثت لوحدها كانت 40 سنة، تفانى. هيتصالح ازاي مع ناس قتلوا اباءه واجداده واهله؟ لكن الاسلام لما جاء جمعهم تحت مظلة واحدة. فالقرآن يذكرهم بما كانوا فيه من عداوات وضغائن وحروب وإحن طال فيها القتال حتى جاوز القرن من السنين، ثم جاء الإسلام فجمعهم الله عز وجل وآخى بينهم. قال تعالى في سورة الأنفال: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبه. تأليف بين القلوب يا أخوانا، احنا قلنا القلوب بإرادة الرحمن، فما فيش حد يستطيع أن يؤلف بين قلوبنا إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبه، كلام للنبي عليه الصلاة والسلام. اوعى تظن أن أنت اللي ألفت، الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت ما في الأرض، لو دفعت فلوس الأرض، ما ألفت بين قلوب المؤمنين ولكن الله ألف بينهم. الفلوس ممكن ترضينا ظاهرة، لكن القلوب ما يرضهاش إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. كيف جمع الله هذه القلوب المتنافرة المتناحرة المتقاتلة طيلة مئات السنين حتى صاروا إخوانا؟ والله إخوانا فعلا عجيبة، فعلا معجزة قام بها رب العالمين سبحانه وتعالى لما أنزل هذا الدين. صاروا إخوة متحبين، وأخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. بقى حمزة بن عبد المطلب أسد الله اللي ما كانش حد يقدر يقف قدامه من الأحرار، أخى بينه وبين زيد بن حارثة اللي كان عبد من العبيد. بقى أبو بكر الحر يصلي جنب بلال العبد، وصاروا كلهم إخوة. بقى الأوس والخزرج صاروا إخوانا بعد ما كانت الحروب الطاحنة دي ما بينهم. بل إن المهاجرين لما هاجروا إلى المدينة مع النبي عليه الصلاة والسلام واستقبلتهم الأنصار، كان الرجل من الأنصار يقول لأخيه المهاجر: عندي أرضي ومالي، اقسمه بيني وبينك نصفين، فلوسي وأراضيها كلها النص بالنص بيني وبينك، وعندي زوجتان فانظر أيهما أعجب لك أطلقها حتى تتزوجها. مين اللي يقدر يعمل كده يا أخوانا؟ ودول العرب اللي عندهم النخوة والغيرة على النساء قوية جدا، يتقاتلون عليها. شوف كيف غير الإسلام منهم. سعد بن الربيع لما أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، سعد بن الربيع أنصار وعبد الرحمن بن عوف من المهاجرين، فقال له: مالي بيني وبينك نصفين، وعندي زوجتان، انظر، كان لسه الحجاب ما فرضش، فالنساء ما كانوش لسه لبسوا النقاب، انظر أيهما أعجب لك، اللي تعجبك فيهم أطلقها لك فتتزوجها بعد عدتها. مين اللي يطيق يعمل كده؟ الصحابة فعلوا هذا، ألف الله بين قلوبهم بهذا الدين. فقال له عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. شوف برضو رفعة النفس وعزة النفس، ما طمعش وقال له اديني، لا، قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني السوق فين وأنا هعرف أتكسب وتاجر وأجيب فلوس. فجمع الله عز وجل بينهم وصاروا إخوة، وصارت أخوتهم أعلى من أخوة النسب. قلنا قبل كده مصعب بن عمير وهو يتفحص أسرى بدر، وسارة بدر لا أخوه من ضمن الأسرى، واحد من الصحابة ماسكه كده وبيربطه بيشد الوثاق عليه، فقال مصعب للمسلم: أشدد عليه، وهو أخوه، أشدد عليه، فإن أمه ذات مال، أمه معاه فلوس فهتدفع له. فقال: أمه ذات مال، ما هي أمك أنت كمان، أهذه وصاية أمي بك؟ دي اللي أمي وصتك عليها؟ قال: هو أخي دونك. شفت الإخوة وصل لحد فين؟ أبو بكر في غزوة بدر كان ابنه عبد الله ما زال مشركا مع المشركين وقاتل مع المشركين في غزوة بدر، فبعد ما أسلم كان بيقول لأبوه، بيقول أبو بكر رضي الله عنه: والله يا أبي والله يا أبتي لقد كنت أتحاشاك في الصف، ساعة القتال كنت بتجنبك عشان ما يعني ما مدش إيد أبويا برضه. فقال له أبو بكر: والله يا بني ما رأيتك، ولو رأيتك لقتلتك. بكل بساطة، أنا لو كنت شفتك كنت قتلتك، لأنه كان بيقاتل مع المشركين في الوقت ده. فكيف جمع الله هذه القلوب وجعل أخوة الإسلام وأصالة الإسلام أعلى من أخوة النسب حتى ومن أخوة الدم. وقالوا أن سبب نزول هذه الآية أن اليهود لما، نفس الكلام اللي قلناه قبل كده، لما وجدوا الأنصار قد اجتمعوا أرسلوا من يجلس بين الأنصار ويذكرهم بحرب بعاث التي كانت بينهم، حتى غضبوا وتواعدوا وطلبوا السلاح، قاموا خلاص يجيبوا أسلحتهم ويتقاتلوا الأوس والخزرج. فما زال النبي يخفضهم صلى الله عليه وسلم حتى قال لهم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. ثم تلا عليهم قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فندموا وبكوا وتعانقوا وتركوا السلاح وعادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالتذكير بالنعمة دي أخواننا، أن فعلا الإسلام هو اللي هيألف قلوبنا، وأن الدين هو اللي هيجمعنا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. قبل الإسلام كنا على شفا حفرة من النار، قبل الهداية لهذا الطريق كنا على شفا حفرة من النار. لو كنا قابلنا ربنا وإحنا ما بنصليش كان هيبقى حالنا عامل إزاي؟ لو كنا قابلنا ربنا وإحنا لسه ما اهتدناش لهذا الطريق كان هيبقى حالنا وقفنا قدام ربنا عامل إزاي؟ لو إن الصحابة ماتوا قبل الهداية إلى الإسلام وقابلوا ربنا على الوضع ده كان هيبقى عاملين إزاي؟ فعلا كنا على شفا حفرة من النار، واتلحقت وإنت على طرف الحفرة دي أدركك الله عز وجل بالهداية. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. عشان كده النبي لما بين الأنصار وقال لهم: ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم آتكم متفرقين فجمعكم الله بي، ألم آتكم عالة فأغناكم الله بي، وهم يقولون: الله ورسوله أمن. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.